اضرب سيف فريق الاحلام فريق الكبار عالية الجودة رجعوا فرقة حصريا على موقع دي جي كيمو مع شبح صحى واصطبح كله اتذبح واتخراص المندرة فيها دندرة فارس راكب على الفرس فرحة حمو الدانس وزقاب الجبل كله لا يحترس زقاب الجبل مين جاي طب مين قال انا مش شايف ما ظبط هنا اللي انتو عملته في سنة انا هعمله في ساعة عودة مخترع الدكان والمرقنة عالمكان ايادي وجدد ركان رجع الاسد اطباعة رجع الاسد اطباعة كرف جاي انحرف الحلو انصرف وخسر الشرف كالعادة عملت دخلة تركب البغلة عروسة الدخلة ام فصادة فرقع طوبة لسحب قبل جيت الجبل ولا ده سحب الجبل المطريش وتخيل احتل الترواضة انا من جبل المنظرة شاب رجولة وسيطرة عمري ما جيب مرة الورا انا عاشق للجلة اسم زميلي حمو الدانس متصيد شاب برنس حمو الدانس الاكسلانس اخويا فارس الادى اخويا فارس الادى شاط عفاك للحب وفاك للقلب رجولتي في قلبها موتها انا مش هعمل جدع تاني انا هعمل عدة ذروتها هسهر واسكر وادخل واسكر ايوه فردة شيطها ما انا عشتها جدعانة 30 سنة وايه اخرتها عايز تعرف مين احنا ومنين جينا ولفين روحنا ركز خمسة وفتح عينك دقق حبة في ملامحنا هتلاقي رجالة احرار في عراكنا بنضرب نار عايز تلعب ماتش لعبك من غير حكام ولا فار من غير حكام ولا فار احنا لبفة توب الكفة بنرمي الزهر نجيب بفة من صغرنا ساندين بعضنا اخوات من واحنا لف اللفة على اسمنا وبتخس منا ست شهور في المستشفى احنا زعاب الجبل لاجل الدانس المنظرة يا بوافة شوف مطاوينا وتكتها شوف دبلتها وفركتها شوف غزتها وشكتها عارفة لوشك سكتها شوف منظرة شوف حكايتها شوف مجالتها وفركاتها شوفها بطلالة في عركة وصوت بتاكل فارستها وصوت بتاكل فارستها زاد عم البلد عيوانا ولد عايز ولد يعملني ما دخلتش اقسم ولا لي يخصم ولا مرة زبط خدمي رص المال قدامي تلال ولا اي شمالية لا يشغلني قلت انا يا ابن حلال طب ليه طب ويا يا عم شبعتني صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا توأمي احنا توينز جهنمي انا باراكوتا وانت مرزوق وعشانك اموت وانا فاني انت مرايتي وبفتي ياللي بتفهم بصتي لما شفنا مع بعض في صورة قالوا الحرب هتبتدي قالوا الحرب هتبتدي ولا جبل المنظر اسود تمشي تعدي في اي حدود مش عامل كيرلي ومستشور انا من جيل جل الهركول انا ما بشيلش يلا جرارة انا بضرب بالنار بابا لاجل الدانس زقاب الجبل رجع تعمل انفجارات رجع تعمل الانفجارات شفتوا الحلو التوتو الناي اللي نكشني في حاله باي شفتوا اسم الله علي عملي ساعة ما عرف ان انا جاي وقف مامته جوز كتاكيت قدام عتبت يا بلجيت ويا دوب لما دخلت الحارة قاموا اشتغلوا صريخ وسويت قلت له ملعون امي ده سحبت شاب كيوت وانت قمت شايل مطوتي ومشيت ما انا ما باجيش يا ابني على ولايا ما انا ما باجيش يا ابني على ولايا زقاب الجبل انا من الجبل عمنا زقاب الجبل اسمنا لاجل تراب المنظرة نتبرع له بدمنا منظرة قبل دي احلى شباب المنظرة يا زميلي لها باب مكتوب عليه ان لم تكن زقبل لاكلتك الذئاب في المنظرة مليون بطال اوعى تسوق هنا الهطال تاكل علقة تاكل طلقة في الحالة راح تتقتل زقاب الجبل راجل واحد هنا الشبل يا عم قائل ذكرنا بالولاد الزواد احنا الاساس والكل شاهد حمو الدانس المحترم اشعر من نار على العلام حمو الدانس حبيبي كل ده عمره ما زعل بني ادم واللي لفرحته في المندرة زلزال هز يا ابويا العلام احمد جميل ابو عمر مدرسة فتح الصبح وبالمساء يديك درس على في الرجولية تعيش عمرك ما يتنسى. المسا جاي لك يا زعماء في كل حتة لك علامة. ابن الحلال مصطفى مطروح يدعن رجولته تالي أما. هي مع عسل باشا البلد، هي مع عسل أبو عمر الأسد، هي مع عسل بيقول عايز ولد جدع يعملني ولد. رمضان الجميل أبو فهد عمره في مرة ما زعل حد. إلى صير رمضان الجميل ده لو كتيبة صدى يسود. الجنتل محمد سامي مش بيبقى يا سامي. سيرتي جميلة بين أصحابي وأجمل يلا بين أخصامي. زتون أبو حمو مفيش منه المعوجين بنرنه. زتون أبو حمو بيقول يا دانس الليلة تولع منه. في أي حكاية اتصال بالجنتل هيما عسال. كله كنا عشان هيما هيما عسل أبو حمو وأسال. المتدور مش بيبين سور ده اللي واخدكم بالدور. بكر عسل واحد بس احمد تركي لا فطار. التركي بيضرب نار التركي في اي حوار ينزل يسحب ويتور. الفارس حدا كراكيبو اخصمه بديبه سليبو. اللي زاول كراكيبو ننزل من بيته نجيبو. ده لوكا يا عم العيشه معدن ودهب مش يشرب. باسم الفرحة المنتظرة حودة لوكا هو العرية. مامو ده فارس الرجولية ده مامو يا بشاعر الغية. مامو بيقول من أجلك أدانس أكتب لك أحسن أغنية. ميت حملة لبنى مسافة ميت مثال أجلك يا عصافرة. الميت حملة الرجولة كاملة لو عز خيرة هنا وبوفرة. عالي الحوف أبو زهر الرمل عالي الحوف ابن الحلال. الحوف لما بيجي يا عم تعظيم سلام لا تقل مجال. سريا على موقع دي جي كيمو الأبطال ذئاب الجبل.